بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف لمن كان بمنى. فقد روي هذه الرواية عن أبي حمزة الثمالي عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه من صلى به بمسجد الخيف أنه من صلى به 100 ركعة، طبعا تقرأ 100 وليس 100، خطأ شائع يقولوا كمان مستيك، نعم تكتب 100 ولكن تنطق 100، 300 400 200، مش 200، أنه من صلى به 100 ركعة، لأن الأول ما كان النقط فتشتبه منه فيه 100 فوضعت الألف في كلمة 100 للتمييز. فقد روي أنه من صلى به 100 ركعة عدلت عبادة 70 عاما، ومن سبح الله فيه 100 تسبيحة كتب له أجر عتق رقبة. نعم. ومن هلل الله فيه 100 عدلت إحياء نسمة، ومن حمد الله فيه 100 عدلت خراج العراقين. يعني الكوفة والبصرة ظاهرة ينفق في سبيل الله، ميزانية الدولة يعني. وإنما سمي خيفا بفتح الخاء لأنه مرتفع عن الوادي، وكل ما ارتفع عنه سمي خيفا. وقد ورد أيضا في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: صل في مسجد الخيف، محمول على الندب والاستحباب هذا الأمر، وإن كان ظاهرا في الوجوب ولكنه محمول على الندب والاستحباب. لذا قال الماتن في متن اللمعة: ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف لمن كان بمنى. في أيام التشريق صل في مسجد الخيف، وهو مسجد منى، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده عند المنارة التي هي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة. سيأتي توضيح المراد من هذه العبارة في كلام الإمام الصادق عليه السلام: وفوقها إلى القبلة، يعني في الجهة القبلية، يعني أمامها، كما سيبينه الشهيد الثاني في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده عند المنارة التي هي في وسط المسجد وفوقها، يعني صل فوقها أي أمامها إلى القبلة، نحو من 30 ذراعا، وعن يمينها وعن يسارها وخلفها. هذه وفوقها إلى القبلة بقرينة وعن يمينها وعن يسارها وخلفها تكون قرينة، أي على أنه الصلاة أمام المنارة، نحو من ذلك، يعني 30 ذراعا. قال عليه السلام: فتحرى ذلك، تحري والبحث والفحص، فتحرى ذلك، فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه، يعني في مسجد الخيف في هذه النقاط والجهات، فافعل، فإنه قد صلى فيه 1000 نبي. هذه الرواية صحيحة. نعم. فإنه قد صلى فيه 1000 نبي، وإنما سمي الخيف لأنه مرتفع عن الوادي، وما ارتفع عن الوادي سمي خيفا. وأيضا رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام صل في مسجد الخيف أو صلى في الماضي صلى في مسجد الخيف 700 نبي. وخبر أو رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام المذكورة في شرح اللمعة التي نقلها الشهيد الثاني عليه الرحمة رحمه. من صلى في مسجد الخيف بمنى 100 ركعة ولو بقاعدة التسامح في أدلة السنن أو من بلغه ثواب على عمل فصنعه كان له أجر ذلك الثواب. من صلى في مسجد الخيف يعني هذه الرواية وأمثالها ما يدققوا في سندها لأنها ليست لبيان حكم إلزامي من وجوب أو حرمة وإنما مستحبات سنن. وهذه نقطة ينبغي الالتفات إليها أنه طريقة الفقهاء في الاستنباط في الفقه أنه لا يدققون في أسانيد الروايات المرتبطة بالسنن والآداب والمستحبات. فعن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام من صلى في مسجد الخيف بمنى 100 ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة 70 عاما. ومن سبح الله فيه تسبيح 100 تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة. ومن هلل الله فيه 100 تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة أجر إحياء نسمة. ومن حمد الله فيه 100 تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل الله عز وجل. وأيضا رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام مما يختص بمسجد الخيف من الصلوات قال عليه السلام في رواية أبي بصير صل 6 ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة. مر علينا في خطبة النبي صلى الله عليه وآله خطبة النبوية الشعبانية في فضل شهر رمضان ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار. نعم أمثال هذه المضامين. ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. بل. لمن كان بمين يعني هل يفهم من كلام الشيخ بأن طب مطلق من كان بمينة لا يقصد مسجد؟ هذه فيها نكتة. لمن كان بمينة قد يفهم منها الأعم من كونه حاجا ناسكا أو متواجدا. نعم. إيه؟ ولكن في غير وقت مينة لا يقصد مسجد يعني. لكن استحباب هنا بس فقط الإكثار والصلاة. تستحب الصلاة في المساجد بشكل عام حتى ورد مثلا بالنسبة إلى جار المسجد لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وفي الخبر أيضا 3 يشكون إلى الله عز وجل مسجد خراب لا يصلى فيه ونحو ذلك ومصحف معلق يعلوه الغبار وعالم ضاع بين الجهال بهذا المضمون. قال ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف وخصوصا عند المنارة. يعني يفهم تأكد الاستحباب عند المنارة التي في وسطه في وسط المسجد. يعني هذا كان في عهد الإمام الصادق عليه السلام. وخصوصا عند المنارة التي في وسطه قال وفوقها إلى القبلة أمامها. الرواية قالت وفوقها إلى القبلة نص الرواية عند المنارة التي هي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحو من 30 ذراعا. قال وفوقها إلى القبلة أي أمامها بنحو من 30 ذراعا، ولا بيركب فوق المنارة يعني بيصلي، مو معقولة. وكذا عن يمينها المنارة ويسارها وخلفها. روى تحديده بذلك معاوية بن عمار رضوان الله تعالى عليه عن الصادق عليه السلام في الرواية الصحيحة اللي قرأناها قبل لحظات. ومعاوية بن عمار متخصص في مناسك الحج، له روايات كثيرة في مناسك الحج، وأن ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في نفس الرواية موجود، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده عند المنارة التي هي في وسط المسجد، وأنه صلى فيه 1000 نبي، نفس الرواية الصحيحة. قال والمصنف اقتصر على الجهة الواحدة هنا يعني في اللمعة، قال وفوقها إلى القبلة جهة واحدة. مراده من فوق من وفوقها يعني أمامها، كأنه اعتراض من الشهيد الثاني. قال والمصنف اقتصر على الجهة الواحدة، وفي الدروس دروس الشرعية أضاف يمينها ويسارها كذلك يعني بنحو 30 ذراعا. قال ولا وجه للتخصيص يعني بالجهة القبلية أو فوقها إلى القبلة، ولا وجه للتخصيص والحق مع الشهيد الثاني رحمه الله باعتبار أن بقية الجهات منصوص عليها في الرواية، حيث قال الصادق عليه السلام وفوقها إلى القبلة نحو من 30 ذراعا وعن يمينها وعن يسارها وخلفها نحو من ذلك. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله ومما يختص به أو يختص به من الصلوات، مما يختص به مسجد الخيف من الصلوات، صلاة 6 ركعات في أصل الصومعة، قرأناها في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام صلي 6 ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة. هذه بعض المستحبات في منى. وأيضا من المستحبات التي تعرض لها الأعلام في مناسك الحج ما ذكره سيد محسن الحكيم على الله مقامه في دليل الناسك، المتن هو لأستاذه المحقق النائيني، دليل الناسك شرح استدلالي مختصر في الصفحة 567 سائر المستحبات بميناء، تعميما للفائدة. قال والمقام بميناء أيام التشريق بعد انقضاء زمن الرمي أفضل. ففي رواية ليث المرادي ظاهرا المقام بمنى أفضل وأحب إلي. والمقام بمنى أيام التشريق اللي هي يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة بعد انقضاء زمن الرمي، بعد الفراغ من الرمي، أفضل يعني أكثر ثوابا من المجيء إلى مكة للطواف المستحب مثلا ونحوه. وقد عرفت فيما مضى استحباب الوقوف عند كل جمرة داعيا بالمأثور ورميها عن يسارها مستقبل القبلة عدا جمرة العقبة اللي هي الكبرى التي ترمى في اليوم الأول يوم النحر، فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينه لعل هذا احتياط وجوبي عند بعض الأعلام، أظن السيد السيستاني. بقية الأعلام الأكثر أنه مستحب أو أحوط استحبابا. قال هذه أيضا فائدة، والتكبير بمنى عقيب 15 صلاة، هذا من المستحبات. أظن في مناسك السيد السيستاني أنه أيضا أحوط لزوما، أحوط وجوبا. هذه ينبغي للمرشد أن ينبه الحجاج على هذه المسألة. على كل حال من باب يعني الفائدة الفقهية أنه الأحوط لزوما، لقد بعضهم يغفل عن هذا الشيء، فالمرشد ينبغي له أن ينبه الحجاج أنه ترى على رأي السيد السيستاني المسألة احتياطية بالنسبة إلى هذه التكبيرات، ولكن المشهور استحباب هذه التكبيرات. ففي صحيح علي بن جعفر عن التكبير أيام التشريق أواجب أو لا؟ قال عليه السلام مستحب، وإن نسي فلا شيء عليه. فالتكبير بمنى أيام التشريق مستحب عند مشهور الفقهاء، وقيل إنه واجب، هذا عند السيد المرتضى علم الهدى وبعض القدماء أنه يجب، محتجا أولا بالإجماع وبالآية واذكروا الله في أيام معدودات. ولكن يحمل على الندب على الاستحباب أو تأكد الاستحباب بقرينة هذه الرواية، يعني جمعا عرفيا بين الروايات، بالجمع العرفي حيث صرحت الرواية اللي قرأناها قال عليه السلام مستحب وإن نسي فلا شيء عليه، والتكبير بمنى عقيب 15 صلاة، أولها ظهر يوم النحر، يوم العيد الأضحى، وفي الأمصار عقيب 10 صلوات، ولو لم ينفر يوم 13 يستحب له التكبير بعد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بل هذه عبارة المحقق النائيني، بل يستحب له التكبير عقيب النوافل. يقول السيد الحكيم كما صرح بذلك في صحيح ابن جعفر عليه السلام وموثق عمار الساباطي. ثم قال وما في الخبر من نفيه في النوافل محمول على نفي التأكد، نفي تأكد الاستحباب لكنه مستحب. والأولى في كيفيته تثليث التكبير في أوله، وإن كان السيد الحكيم قال فإن أكثر النصوص تضمنت تثنية التكبير، لكن في بعض نسخ التهذيب أي أكو رواية خبر سعيد النقاش قد ثلث فيه التكبير، فالأولى الإتيان به رجاء. أما هذه فائدة، والأولى في كيفيته تثليث التكبير في أوله ثم يقول لا إله إلا الله، يعني كبر أولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3، ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، الحمد لله على ما أبلانا. أيضا قال ويلقي ما معه من الحصى في منى، بل الأولى دفنه الحصى فيها في منى. وهذه أيضا مسألة عند بعض الحجاج، تعطل الباص في رجعتهم بعد ما مشوا 90 كيلو، طيارة تتعطل، قال شلون جاب لك حصى، هذا ما وقف الباص إلا يفكر أنه ما يجوز تأخذ وياك مثلا الجمار، ترى شائع عند كثير من العوام هذه المسألة، وصاير عقيدة عند بعضهم أنه إذا تأخذ وياك مثلا حصى وتشيله وياك ممكن يتعطل الباص زي صاحبنا هذا. نفضل أشناف نفضل تنفيذ فلهذا احنا للفائدة الفقهية والتنبيه. قال ويلقي ما معه من الحصى في منى، بل الأولى دفنه فيها. يقول السيد الحكيم رحمه الله لما عن المنتهى، منتهى المطلب آخر كتاب صنفه العلامة الحلي رحمه الله عليه الرحمة، من أنه يستحب أن يدفن الحصى المختصة بذلك اليوم، ولكن مع ذلك يجوز. أنا شفت استفتاءات يعني لبعض المراجع والفقهاء، لأن مسألة ابتلائية عن بعضهم عنده تصور خاطئ، فجائز وإن كان ما وارد في رواية أنه مثلا يتبرك به أو كذا، ولكن مع ذلك يجوز، يجوز أخذه، وإن كان الأولى دفنه في منى. هذه أيضا للفائدة. ثم قال وينبغي لمن أقام هذه الأيام بمنى أن يصلي فرائضه ونوافله في مسجد الخيف. ما في مكان أصلا كنا مساعدين يمكن تحصل. هذه بعض الفوائد وبعض الآداب والسنن والمستحبات بالنسبة إلى مسجد الخيف، أو بالنسبة إلى مستحبات بمنى. ثم قال مطلب جديد، حكم من أحدث ولجأ إلى الحرم. فيه صورتان، توجد صورتان. الصورة الأولى إذا أحدث خارج الحرم، واضح مراد من منطقة الحرم. نعم. والصورة الثانية لو أحدث يعني ارتكب جناية مثلا داخل الحرم. نعم. قال ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم، أي منطقة الحرم، بعد الجناية. يعني إذا ارتكب جناية يحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية بما يوجب حدا، يعني منصوص عليه الحد، أو تعزيرا يعني موكول إلى نظر الحاكم الشرعي، أو قصاصا، وكذا لا يقام عليه فيه في الحرم. نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب. قاطع إلى الرواية واردة بذلك روايات، منها صحيحة معاوية بن عمار، لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب بأن لا يزاد. يفسر ما معنى يضيق عليه في المطعم والمشرب؟ بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق ببيع ولا غيره، ولا يمكن من ماله زيادة على ذلك، يعني ما يسد الرمق، حتى يخرج من الحرم، من منطقة الحرم، فيستوفى منه، يقام عليه الحد أو التعزير أو نحو ذلك. هذا لو كانت جنايته خارج الحرم. ثم التجأ إلى الحرم بعد الجناية. وأما الصورة الثانية لو كانت الجناية داخل الحرم، قال فلو جنى في الحرم قوبل بمقتضى جنايته فيه، أي في الحرم. ليش؟ قال لانتهاكه حرمة الحرم. هذا التعليل منصوص عليه في الرواية، مو يعني تبرع من الشهيد الثاني، لا، فلا حرمة له. الرواية تقول وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم. ليش؟ لأنه لم يرى للحرم حرمة. صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، لاحظوها في الهامش، لانتهاكه حرمة الحرم فلا حرمة له. نقرأ الرواية في الهامش. الرواية الأولى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل قتل رجلا في الحل. لاحظ، والبيت يعرفه والحل والحرم. عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم. الحرم مكة من مزدلفة، عرفات ليست من منطقة الحرم. فقال عليه السلام: لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو قتل في الحرم عفوا فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ارتكب جناية سرقة؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا، إنه لم ير للحرم حرمة. وقد قال الله تعالى: فمن اعتدى فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم. فقال: فمن اعتدى عليكم ظهر فيها عليكم، لو عدل نقصها عليكم فاعتدوا عليكم، هو يعني مضمون الآية. أحيانا في الروايات يذكر مضمون الآية مو نفس ألفاظ القرآن، هذه أنا لاحظها يعني في بعض الروايات، عدة روايات في نص الرواية معدل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه. فقال هذا في الحرم، وقال: فلا عدوان إلا على الظالمين. مثل هذه الآية اللي هي آية الوضوء والتيمم: فمن لم يجد فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. هي ماكو فإن لم تجدوا ماء، ماكو فإن لم تجدوا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، بس كثير الشاعر يقول لك فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، مضمون الآية. وقال: فلا عدوان إلا على الظالمين. وكذا صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: سألته عن قول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا، قال: إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم يسغ لأحد أن يأخذه في الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ. المسألة الثانية، هذه الصورة الثانية: وإذا جنى في الحرم، نص الرواية: وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، لأنه لم ير للحرم حرمة. ثم قال الشهيد الثاني: تفريع. وألحق بعضهم، بعض الفقهاء، به مسجد النبي ومشاهد الأئمة عليهم السلام. قال: وهو ضعيف المستند، لأن الحكم على خلاف القاعدة كما ذكروا، فيقتصر على مورد الناس. وإن كان سيد المدرق قال: ولكنه أحوط، يعني مناسب للتعظيم، تعظيم الحرم النبوي، لأن أطلق في بعض الروايات الحرم النبوي. ولذا ورد في روايات العامة والخاصة: من أحدث في المدينة، حتى يذكرها في الصواعق بن حجر. وأن يزيد وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل وعليه لعنة الله والملائكة، وما خلى ولا بقى بن حجر في الصواعق من فعائل يزيد بن معاوية وكلمات فقهاء المسلمين، فقهاء أبناء السنة. وبعد ذلك قال: ولكن هل يجوز لعن يزيد أم لا؟ قال: أحوط التوقف. الفصل السادس: في كفارات الإحرام اللاحقة بفعل شيء من محرماته، وفيه بحثان. البحث الأول: في كفارة الصيد في النعامة بدنة إلى آخره. أسهب الماتن رحمه الله في بيان كفارات الصيد، ولكنه اقتضب في البحث عن بقية الكفارات. ثم بعد ذلك يبقى علينا بحث آخر حول العمرة المفردة، بحث في الإحصار والصد، الفصل السابع في الإحصار والصد، وأخيرا حول العمرة المفردة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.